نهبة هذا الاسم. فإذا نضبطها بالضم على ما ذكر صاحب القاموس. والسرقة والنهبة، والنهبة بضم النون. قال وتناهبت الإبل الأرض أخذت منها بقوائمها، والمناهبة المباراة في الحضر، ونهبوه تناولوه بكلامهم كناهبوه. ونهب الكلب أخذ بعرقوب الإنسان، وانتهب الفرس الشوط استولى عليه، والمنهوب المطلوب المعجل. إذن النهب الغنيمة، النهب والأخذ، ولكن هو أخذ مع قوة، يعني ليس أخذا عاديا وأخذت منك الكتاب أقول والله نهبته منك، وإنما نهب مع قوة. والغنيمة تعني الاستيلاء على الشيء بالقوة. ومفارقة جماعة المسلمين، ومنع فضل الماء والكلاء، وشتم الشيخين، وسب الصحابة، والإفطار في رمضان بلا عذر، والإفطار في هذه مكررة، الإفطار في رمضان بلا عذر مكررة، والتصفيف في المكيال والميزان، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا، ومنع الزكاة، وأكل لحم الخنزير والميت بلا ضرورة، والكبيرة كل ذنب ورد فيه حد أو وعيد بالنار أو حرمان الجنة أو لعنة أو غضب. أو أن صاحبه لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا، أو نفي الإيمان عنه ونحو ذلك من الوعيد الشديد. والكبيرة كل ذنب ورد فيه حد أو وعيد بالنار أو حرمان الجنة أو لعنة أو غضب، أو أن صاحبه لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه أو لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، أو نفي الإيمان عنه ونحو ذلك من الوعيد الشديد. ويدخل فيه ما فعله صاحبه من المعصية افتراء على الله واستهتارا واستهانة. قال ابن جبير كل ذنب نسبه الله إلى النار فهو كبيرة، وكل ذنب رتب عليه حد الحد أو صرح بالوعيد فيه فهو كبيرة. طيب بعدين، وقوله تعالى الآن طال الفصل كذا، يقول وقوله تعالى بعد كبيرة فاصلة أو نقطة، وقوله تعالى نكفر عنكم سيئاتكم نغفر لكم الصغائر ونمحوها فلا نؤاخذكم بها وندخلكم في الآخرة مدخلا كريما موضعا ومنزلا حسنا وهو دار الكرامة الجنة. فوائد الآية، الآن مطلوب أن تستخرجوا من فوائد من الآيات اللي ما مر معنا في الكتابة. وفي الآية بشارة من الله تعالى لمن ترك الكبائر، وفيها أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وفعل المأمورات، وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. وفيها تقسيم الذنوب إلى صغائر كالنظرة المحرمة وكبائر كالزنا، ولكن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. وكذلك فعل الصغائر عن استهانة بأمر الله ونهيه يجعلها كبيرة. ومعنى هذا التفريق بين من يفعل المعصية وهو نادم متألم وقد ارتكبها لعارض من استشاطة غضب وثورة شهوة وبين من يفعلها متهاونا بلا مبالاة مع ضعف الداعي لذلك وتكرار الوقوع فيها وعدم التحرج. وفيها أن الكبائر كثيرة متعددة، وقد قيل لابن عباس الكبائر سبع فقال هن إلى السبعين أقرب، رواه عبد الرزاق وإسناده صحيح، تفسير عبد الرزاق 1/155. وفيها أن شأن الكبائر عظيم عند الله وأن الوعيد عليها شديد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ شفاعة ما في من شفاعتي شفاعته طيب مو شفاعته شفاعته اختبأ شفاعته ليوم القيامة إشفاقا على أصحاب الكبائر، فقال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه عبد الرزاق ومن طريق الترمذي 2435. قال ابن كثير إسناد صحيح على شرط الشيخين، وصح إسناده البيهقي كما في كشف الخفاء 2/10. طيب ماذا من الفوائد أيضا؟ ماذا عندكم من الفوائد؟ ابن عاشور خلف فوائد الكبائر الصغار أحكام تكليفية، ومنها أن ترك الكبائر يعتبر توبة من الصغائر. مرة ثانية يترتب على إثبات الكبائر الصغائر أحكام تكليفية، ومنها أن ترك الكبائر يعتبر توبة من الصغائر. ترك الكبائر يعتبر توبة من الصغائر كذا؟ غيره ومعنى من ايش؟ الكبائر ليش؟ الايش؟ اي يعني معنى الكلام، لماذا لم تذكر يعني بعض الذنوب أكبر من ما ذكره العلماء في الكبائر أو مما ورد في النصوص من الكبائر، فلماذا لم تذكر فيها؟ يعني هذا جواب إشكال. لو واحد قال اجتنبوا السبع الموبقات، لو أخذنا نصوص الكبائر، الزنا وقتل النفس التي حرم الله وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، طيب ترك الصلاة ما هو أكبر من هذه كلها؟ فليش ما ذكر ترك الصلاة في نصوص الكبائر؟ ترك الزكاة، طيب فهو يجيب يقول انه ترك الصلاة اما انه كفر او وسيلة الى الكفر، وهذا اكبر من الكبائر، فهذا جواب ليش ما ذكر ترك الصلاة وترك الزكاة في نصوص الكبائر مع انه اكبر من الكبائر المنصوص عليها في هذه النصوص. فقال لأن الكفر أعظم من الكبائر، وما هو كفر أو وسيلة للكفر أعظم من بعض الكبائر، أعظم من هذه الكبائر المذكورة. عليكم السلام في الله. على أي حال، نحن لو قلنا نصوص الكبائر ليس المقصود منها الحصر، يعني اجتنبوا السبع الموبقات، هل المقصود منها حصر الكبائر النص هذا؟ لا، ليس كذلك، فليس المقصود منها الحصر، وبعض الذنوب أشد منها فلم تذكر، لأنه هو الآن ما يضرب مثال على الكفر، وما يضرب لنا أمثلة على الكفر، ويضربنا أمثلة على الكبائر التي هي دون الكفر، التي هي دون الكفر. هذا جواب، لأن للمعترض أن يقول طيب أول كبيرة في حديث اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله، الشرك بالله أو الإشراك بالله. فإذا قلنا إن النصوص ليس مقصودا بها الحصر، خلاص، إذا قلت ليس مقصودا بها الحصر، طيب في بعض الأشياء أعظم من بعض المذكورة كترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصيام مثلا، وإذا قلنا ليس المقصود من نصوص الحصر، فإنه يمكن يعني مثلا سب الله، طيب يلا سب الله وش مثلا، فليس إذن المقصود منها الحصر. هذه أمثلة، ضرب أمثلة. وهذه أشياء أيضا لها يعني شيوع وانتشار، يعني الإشراك بالله، حقوق الوالدين، والسحر، وقتل النفس، والزنا، وأكل مال اليتيم، وتولي يوم الزحف. ثم إن هذه الأشياء مبثوثة في النصوص. يعني أنت اجمع من مو أنت تقول الآن مو قلنا الضابط الكبير ما ورد عليه لعنة أو غضب أو وعيد بالنار أو حرمان الجنة أو اتهام صاحبه بالكفر أو الحكم عليه بالكفر أو أن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا أو إلى آخره. طيب جيب النصوص اللي فيها هذا الوعيد، فستجد يعني من تركها فقد كفر، هذا في ترك الصلاة. الصيام رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النار قوما معلقين من عراقيبهم تسيل أشداقهم دما. من هؤلاء يا جبريل؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. طيب هذا ورد عليه الوعيد الشديد في من يفطر قبل وقت الإفطار، يعني يأكل في نهار رمضان. فإذا هذه يعني هذا شيء آخر، وهكذا لو رحت تجمع النصوص التي ورد فيها وعيد شديد ستصل إلى أشياء يعني من الكفر وأدنى من ذلك، وتستدل ببعضها على بعض وتصل بالأدنى إلى الأعلى، وتقول الذي يفطر قبل تحلة صومه هذه عقوبته، طيب اللي ما يصوم رمضان أصلا، وهكذا. فإذا غير هذه المذكورة طيب في حديث السبع الموبقات، إما أن تصل إليها بجمع النصوص التي ورد فيها ضوابط الكبائر، الوعيد بالنار وحرمان الجنة إلى آخره، أو أنك تصل إليها بطريق الاستدلال بالأدنى على الأعلى أو بالأخف على الأشد، وتقول إذا هذا وعيد كذا، طيب كيف وعيد؟ من هو من فعل أكثر من هذا؟ ولو جبت مثلا مانع الزكاة، ورد في النصوص عقوبة مانع الزكاة وأنه مهدد، طبعا النار ثم يرى سبيله، إما النار في قضية مثلا تنطحه بقرونها وتعضه وتطأه ويحمى عليها في نار جهنم فيكتكوا بها، طيب هذا وشها يعني هذا الوعيد، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا الوعيد الشديد، فإذن هذه كبيرة. فتصل إلى بقية الكبائر بجمع النصوص الواردة في الوعيد الشديد لمن يفعل شيئا ما من الأشياء منها، أو تستدل بالأدنى أو بالأقل على الأشد. هذا الجواب يعني لو قال واحد واجتنبوا السبع الموبقات، وين بقية الموبقات؟ ليش ما ذكرت؟ فهذا الجواب إنه ما ليس المقصود بالنص الحصر، والبقية يمكن جمعها من النصوص الأخرى الوارد فيها الوعيد والاستدلال بالأدنى على الأشد. أي نعم. طب نقول في الفوائد، وفيها سعة فضل الله تعالى بتكفير السيئات إذا اجتنبت الكبائر، بتكفير سيئات الذين يجتنبون الكبائر، الذين يجتنبون الكبائر، ولو عاملهم بالعدل، ولو عاملهم بالعدل لعاقبهم على الكبائر والصغائر. أقول هذا المعاملة بالفضل، المعاملة بالفضل أنه إذا كان اجتنبت الكبائر كفرنا عنكم الصغائر، هذا المعاملة بالإيش؟ بالفضل. طيب لو عملهم بالعدل لعاقبهم على الكبائر والصغائر، خلاص اللي يعصين يعاقبه صغيرة كبيرة سيعاقب، ما دام يعصي الله سيعاقب. فإذا سعت هذا من فضل الله ورحمته أنه وعد من اجتنب الكبائر أن يكفر عنه صغائره، ولو أنه عامله بالعدل يعني مثل ما تفعل يفعل مثل لا خلاص أي واحد تكب صغيرة ولا كبيرة كلها يعاقب عليها. هذا ذكرنا في التفسير مدخلا كريما موضعا ومنزلا حسنا وهو دار الكرامة. طبعا الكريم من كل شيء بحسبه، يعني الكريم من الرجال، الكريم من الأخلاق، الكريم من الخيل أو من بهيمة الأنعام، الخيل كرائم النسب، كريم في النسب، كريم في المال، كريم في الخلق، مثلا هذا خلق كريم، هذا نسب كريم، هذا رجل كريم، هذا مدخل كريم. فالكريم من كل شيء بحسبه. نقول في الفوائد، وفيها أن الكريم من كل شيء بحسبه، فكما يقال رجل كريم ونسب كريم ومال كريم، كذلك المدخل الكريم أو المدخل الكريم والمقصود به في الآية الجنة. نعم. طيب، وفيها أن فاعل الكبائر يؤخذ بالصغائر، يؤخذ بالصغائر والكبائر. اي طبعا الفاحشة. لأنه ورد عليه لعن يعني، بس أضيف كلمة ما لم تدركه المشيئة، ما لم تدركه المشيئة. الآن نحن قلنا في ضابط الكبيرة ما ورد عليه لعن، وجاء في الحديث لعن الله من عمل عمل قوم لوط، ولعن الله من أتى بهيمة أو آتي البهيمة. فإذا من الكبائر اتيان البهائم واللواط الفاحشة. نحن ذكرنا والزينة بحرير التجار فقط، ها؟ ها؟ طيب ممكن نضيف عليها والزنا بحليلة الجار، بعد الزنا بحليلة الجار ونكاح المحارم، ها؟ بعد ونكاح المحارم والزنا عموما وفاحشة اللواط وأتيان البهائم. أن تقصر ماشي طيب كمل إيه ماشي لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها لمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كلية وكيفية. الثانية أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. الثالثة أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة وتكثر بها بعض الكبائر. فتأمل هذا فإنه يزيد عنك إشكالات كثيرة. طيب إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. هل اجتناب الكبائر هو الطريق الوحيد لتكفير الصغائر؟ أو خلينا نقول هو الشرط الوحيد لتكفير الصغائر؟ نحن أضفنا في الكلام وفعل المأمورات، لما قلنا اجتناب الكبائر قلنا وفعل المأمورات، ها؟ أي ذكرنا فوائد. فلو واحد اجتنب الكبائر نلاحظ يعني أن اجتناب أن الكبائر منها ما هو فعل ومنها ما هو ترك، حتى ندخل ترك الواجبات. يعني واحد قال من وين جبتوا أنه فعل المأمورات من وين جبتوا؟ نقول أن ترك الواجبات أن الترك يدخل في الكبائر وليس الفعل فقط. فممكن نقول هنا في الفوائد نقول وما هذه ما هي من الآية مباشرة، هذه يعني من النصوص الأخرى التي جاءت في الكبائر. يعني إذا تأملنا في نصوص الكبائر سنجد فيها كذا. فلما يعني كتبنا في الآية تعريف الكبيرة وقلنا قال ابن جبير كل ذنب نسبه الله إلى النار فهو كبيرة، وكل ذنب رتب عليه الحد أو صرح بالوعيد فيه فهو كبيرة. هنا ممكن نضيف أن من الكبائر ما يكون من باب الفعل ومن الكبائر ما يكون من باب الترك. فهو كبيرة بعدين حط نقطة أو فاصلة. طيب قبل وقوله تعالى ومن الكبائر ما يكون من باب الفعل ومنه ما يكون من باب الترك. كترك الصلاة والزكاة. نقول في الفوائد وفيها أن من شرط تكفير الصغائر الإتيان بالمأمورات التي تركها كبيرة. الإتيان بالمأمورات التي تركها كبيرة. وفعل الواجبات وكذلك فإن فعل الواجبات الكبار سبب في تكفير الصغائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. إيش النص اللي عندك؟ أيوة الصلوات الخمس قبل الجمعة. الجمعة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. أيوة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه رواه مسلم رقم 18. طيب إذن كيف نتوصل إلى اشتراط فعل المأمورات في تكفير الصغائر؟ من خلال من من من قول إن من الكبائر ما هو ترك للمأمور، وحتى تكفر الصغائر لابد من ترك الكبائر، والكبائر منها ما هو ترك للمأمور. هذه طريقة التوصل من يعني إلى تكفير الصغائر بفعل المأمورات، أن يعني تكفير الصغائر ليس لترك عمل أشياء فقط، وإنما بفعل أشياء أيضا، بفعل أشياء تركها كبيرة. فلو ترك الأعمال هذه اللي هي المأمورات الكبار ما اجتنب الكبائر، ما يعتبر اجتنب الكبائر. طيب غيره في شيء؟ ليش؟ قاعدة فقال إن وحدة المسلمون كل جمل هذه الآية، قول النبي صلى الله عليه وسلم كفرت شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، فالله تعالى يغفر ما دون الكبائر، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الكبائر، فأي ذنب عن المسلمين ذكره عنه الأصفهاني. طيب إذا اكتبوا وفيها أن المسلمين كلهم في الجنة وأن مرتكب الكبيرة يدخل الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، وهذا معنى حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فإنه لا يزال يشفع لهم يوم القيامة حتى يخرج آخرهم حتى يخرجوا من النار، حتى يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة. حتى يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة. إذن هذا رد على من قال يا يعني حديث شفاعتي أهل كبائر أمتي يا فرحتنا هل الآن نسوي اللي نبغاه والشفاعة جاية. فيلا كويس ما دام شفاعتي أهل كبائر أمتي إذن نأخذ راحتنا. فنقول طيب وشفاعته في إيش؟ في إخراج الموحدين من النار، يعني ولو كانوا ارتكبوا الكبائر وإن أصابهم قبل ذلك ما أصابهم. فهل أنت مستعد يا أيها المتهاون أنك تبقى في النار ساعة يوم أسبوع شهر سنة حتى تخرج من النار؟ تخرج من النار بالشفاعة يعني مستعد تبقى في النار يعني هذه المدة؟ طيب غيره نعم، بس ما يشترط أن تكون واجبة، يعني الحسنات منها ما هو واجب منها ما هو مستحب. وهنا يأتي كلام القاسمي. ونرجع مرة أخرى للمسألة، هل ترك الكبائر هو السبب الوحيد لتكفير السيئات؟ الجواب لا. فضل يعني لو كنا الآن وفيها أن ترك الكبائر سبب عظيم لتكفير الصغائر، وهنالك أسباب أخرى كفعل الحسنات عموما، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وأيضا المصائب المكفرة، وأيضا فإن المصائب يكفر الله بها، وكذلك أهوال القيامة ودعاء المؤمنين لبعضهم، طيب إذن هل ترك الكبائر سبب وحيد لتكفير الصغائر؟ الجواب لا. الحسنات عموما، الحسنات الماحية والمصائب المصائب ومنها أهوال القيامة. أحيانا واحد قال يا أخي والله هذا حديث يعني القبر ضغط، ضغطة القبر، ولو نجا منها أحد لنجا هذا الغلام ولنجا سعد بن معاذ، ضغطة القبر. طيب إن الموت سكرات وشديد، سكرات الموت شديدة شديدة، طيب سكرات الموت هذه مشكلة وإلى آخره. نقول لكن هذه الشدائد كسكرات الموت وضغطة القبر نافعة للعبد في تكفير السيئات، وهي من جنس المصائب الواقع عليه بالقدر بلا اختيار له فيها مع انتفاعه بها. فمن رحمة الله أن جعل للعبد أبوابا لتكفير السيئات ليست من عمل يده كسكرات الموت وضغطة القبر. وهذه ممكن نضيفها الآن، نقول ومن رحمة الله أنه جعل للعبد مكفرات ليست من عمل يده، كسكرات الموت وضغطة القبر. أيوه. ما كتبنا قبلها المصائب؟ طيب داخلة فيها يعني الجروح والأمراض والغموم والهموم، لأنه هذه آلام نفسية يعني مو بس الأمراض، الغم الهم ما من عبد ما من إيش وصب ما يصيبه من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن أو حزن إلا كفر الله به من خطاياه. ففي آلام نفسية وآلام بدنية وأشياء باختياره كالحسنات الماحية وأشياء بغير اختياره كسكرات الموت. فالمكفرات كثيرة، يعني من فضل من رحمة الله أن المكفرات كثيرة، ودعاء المؤمنين بعض لبعض وأهوال القيامة والشفاعة. نعم، هذه من المصائب حتى الشوكة. وقيل مرة ثانية الكبائر ما يستحقره العباد والصغائر ما يستعظمونه فيخافون مواقعته. أيوة، ولذلك إيش قلنا في تعريف الكبيرة؟ هنا مر معنا ويدخل فيه ما فعله صاحبه من المعصية افتراء على الله واستهتارا واستهانة. كتبنا ما يعمله ما فعله صاحبه من المعصية افتراء على الله واستهتارا واستهانة. اي نعم، ايوه. غيره ايش؟ وتفعل الطاعات. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وتفعل الطاعات نكفر عنكم سيئاتكم. نعم، والتوبة من الصغائر. التوبة من الصغائر، وين ذكرنا أن يعني الكبائر ليست السبب الوحيد لتكفير الصغائر؟ اجتناب الكبائر ليس السبب الوحيد لتكفير الصغائر. أيوة، وكذلك التوبة وأهوال القيامة ودعاء المؤمنين. كلمة التوبة، وكذلك التوبة شوف كلام القاسمي لما قال، هو ذكر كلام معناه أنه فعل الحسنات قد يكفر الكبائر وقد لا يقوى على تكفير الكبائر، فيخفف، وقد يكون في تكفير الصغائر. مو كلامه كذا في القاسمي؟ القاسمي هو يتكلم على قضية أن الحسنات، فعل الحسنات يكفر، ممكن يكون قويا فيكفر الكبائر، وممكن يكون أقل فيخفف من عذابها ولا يكفرها بالكلية، ومنها وما يكفر الكبائر والصغائر يعني من قوته. وكان في فعل الحسنات فعل الحسنات طيب ما احنا ما كتبنا كلمة الحسنات الماحية في الفوائد هذه؟ ما جبنا كلمة الحسنات الماحية؟ وين هذا الكلام؟ أول فائدة هذه إيش؟ قبل وأيضا ورينا هذا التفسير القاسمي. يقول القاسمي: وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات. هو يعلق على حديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات، إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها بمنزلة الدواء الضعيف. اثنين، أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. ثلاثة، أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر. نعم، فهنا أعد العبارة الفائدة هذه عشان نضيف عليها. وفيها أن ترك الكبائر سبب عظيم لتكفير الصغائر. أيوة، وهناك أسباب أخرى كفعل الحسنات، إن الحسنات من السيئات، اصبر بعد الحسنات من السيئات، وهذه الحسنات الماحية إضافة هنا، وهذه الحسنات الماحية، وهذه الحسنات قد تكون ضعيفة فلا تكفر الصغائر، وقد تكون ماحية للصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. وقد تبقى فيها قوة بعد تكفير الصغائر فتكفر بها بعض الكبائر. طيب، وكذلك المصائب إلى آخره، وكذلك المصائب. تمام. طيب، تقع في ذكر، قال تقع هذا التفسير القيم بداع التفسير. يقول بداء ابن القيم في بداع التفسير قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون، إذا تأملنا قوله تعالى نجد نحن بألطف دلالة وأدقها وأحسنها أنه من اجتنب الشرك جميعه كفرت عنه كبائره، وأن نسبة الكبائر إلى الشرك كنسبة الصغائر الكبائر، فإذا وقعت الصغائر باجتناب الكبائر فالكبائر تقع باجتناب الشرك. ما كأنها صحيحة العبارة، تقع كيف تقع؟ لو مثلا سقطت أو يعني كفرت أو محيت أو رفعت، ها؟ وتجد الحديث الصحيح كأنه مشتق من هذا المعنى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. وقوله إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله مخالصا من قلبه، بل محو التوحيد الذي هو توحيد الكبائر أعظم من محو اجتناب الكبائر الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هو الآية فيها اجتناب الكبائر لتكفير الصغائر، فماذا عن تكفير الكبائر؟ التوبة ذكرناه أن الكبائر بالتوبة. ابن القيم يذكر الآن تحقيق التوحيد، وأثره في تكفير الكبائر. طبعا تحقيق التوحيد يعني ما في شرك لا أكبر ولا أصغر، يعني ما في رياء ولا حلف بغير الله ولا قول ما شاء الله وشئت ولا ولا، خلاص يعني تحقيق التوحيد بجميع درجاته وترك الشرك بجميع درجاته. إن من حقق التوحيد كفر الله عنه، أن تحقيق التوحيد كفر الكبائر. فهو يرى أن تكفير تحقيق التوحيد وترك الشرك التام للكبائر أشد من تكفير ترك الكبائر للصغائر. يعني إذا قلنا وفيها أنه إذا كان ترك الصغائر يكفر بالترك، إذا كان وفيها أنه إذا كان وفيها أنه إذا كانت الصغائر تكفر بترك الكبائر فإن الكبائر تكفر. بس هذه ما هي من الآية، هذه القضية هذه ما هي مباشرة من الآية، يبغى لنا مدخل آخر. يعني فإن الكبائر تكفر بالتوبة، طيب نقول وفيها أنه لا بد لتكفير الكبائر من التوبة، لا بد لتكفير الكبائر من التوبة، وتكفر أيضا بتحقيق التوحيد وترك الشرك كله. لحديث ابن آدم: إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. مسلم 2-6-8-7. وهذا يعني وشرط هذا فشرط هذا ترك الشرك بكل درجاته أو ترك الشرك بكل أنواعه الأكبر والأصغر والخفي بكل أنواعه الأكبر والأصغر والخفي. قال ابن القيم رحمه الله: وقد ذكر ابن القيم رحمه الله بأن الصغائر إذا كانت تكفر باجتناب الكبائر فإن الكبائر تكفر باجتناب الشرك. ومحو التوحيد المحقق للكبائر أعظم من محو اجتناب الكبائر للصغائر. بدائع التفسير بدائع الفوائد 3-73. لحظة شوي خلنا نقول بدائع التفسير بدائع التفسير النساء 31 خلاص. نعم نعم يعني المعصية إذا وقعت من الكبير تعظم. بس في فائدة قبل إيش أعد العبارة. اللي هي قضية النسبية. فحنا بس نبغى نقول وفيها أنه لا وفيها تعظيم شأن الكبائر وفيها تعظيم شأن الكبائر وعدم جواز الاستهانة بها والكبائر أمر نسبي فالذنوب تتفاوت فقد يكون الذنب أكبر بالنسبة لما هو دونه. وأيضا فإنه يعظم باختلاف الأشخاص والأحوال. وأيضا فإنه يتفاوت باختلاف وأيضا فإن الذنوب تتفاوت كبرا وصغرا وأيضا فإن الذنوب تتفاوت كبرا وصغرا بتفاوت الأشخاص والأحوال. يعني شو قد يعمل العمل نفسه، طيب واحد العمل الواحد يعمل شخص يعتبر في حقه كبيرة ويعمل شخص آخر يعتبر في حقه صغيرة. هذا نبغى نصل إليه، نبغى نصل إلى أن العمل الواحد قد يعمل شخص يعتبر في حقه صغيرة ويعمل آخر يعتبر في حقه كبيرة. مثال: واحد فعل هذا الذنب عن إصرار واستهانة وتكرار فيعتبر حقه كبيرة، واحد فعله لأول مرة وهو يخشى وخايف ونادم وعن ضغط الشهوة وفورة الغضب، ما رح يكون وضعه عند الله مثل واحد سواها بكل استهتار واستهانة ويعني وله ضارب حساب لعذاب الله وغير آبه يعني بالعقوبة، وزي كأنه يعني وقع على أنفه ذباب فقال به هكذا فطأ يعني، ولكن ما كان يسوى شيء. ففي فرق، في فرق. الذنب الواحد قد يكون في حق شخص كبيرة قد يكون في حق شخص آخر صغير. هذا كتبنا، فقد يكون الذنب الواحد في حق شخص كبيرة وفي حق شخص صغيرة، فقد يكون فقد يكون الذنب الواحد في حق شخص كبيرة وفي حق آخر صغيرة. بحسب حال هذا وهذا من الإصرار أو الوقوع فيه لأول مرة وكذلك الاستهانة واللامبالاة أو الوقوع فيه مع الخوف وشدة الشهوة والغضب ونحو ذلك. هذه مهمة، هذه ترى هذه فائدة مهمة. لا يجي بعض الناس يقول والله يعني غيبة يعني هذه، طيب يمكن أنت تكون عندك هذه الغيبة سويتها بكل جرأة واستهتار واستخفاف واستهانة اكتبوا حتى زيدوا حطوا كلمة الجرأة والاستهانة في الاعتبارات لما قلنا بإيش يفعله بإيش. أيوة والجرأة والاستخفاف والجرأة والاستخفاف. وبعدين اغتبت من أيضا؟ يعني لو اغتبت واحد من كبار أولياء الله، ولو اغتبت واحد مثلا عاصي، بس ما يجوز غيبته، مقصر عادي مثلا، تتفاوت. انت ما لو واحد اغتاب مثلا أبو بكر ولا عمر، زي لو اغتاب واحد من عامة مثلا، يعني فهنا في لا يعني ما التقسيم الفني للمعاصي، التقسيم الفني ان تقول هذا كذا كذا، هذا احيانا يضيع دقه يعني احيانا يخلي واحد يقع في مطبات ما هو، او ما يعني ما يجيب ما يصل الى دقه، لانه احيانا التقسيم الحدي طب في مراعاه وين الاعتبارات وين الاعتبارات. هذا هذه الجرأة والاستهانة والاستخفاف لها أثر في كون هذا يعتبر كبيرة ولا صغيرة. هذاك فعله عن خشية وخوف وندم وخايف وفعله تحت ضغط الشهوة، هذا يعني مثلا أشيمط زان، أشيمط الحين هذا وين يعني، هل زنا الشيخ مثل زنا الشاب؟ طب هذاك عنده داعي الشهوة أقوى ويمكن يكون أعزب وكذا ومع شوفة، هذا فعلها وشيمط كذا يعني كأنه سوى تحصيل حاصل يعني خاص. فالكبائر نفسها تتفاوت، يعني في أكبر الكبائر وفي كبائر مثلا وفي كبائر قريبة من الصغائر. ثم نحط هذه، وأن الكبائر نفسها تتفاوت، وأن الكبائر نفسها تتفاوت، فمنها ما هو أكبر من أكبر، فمنها ما هو أكبر الكبائر، ومنه ما هو قريب من الصغائر، طبعا هذا الكلام ايش فائدته؟ اللي هو قضيه الحال، الحال العاصي، انه ما يجي واحد يقول شوف الكبائر، شوف هي الزنا والسحر وقتل النفس وهذه خلاص، الاشياء الثانيه سيصير يعني عنده نوع من التهاون. بينما قلت له شوف ترى ممكن الغيبه ممكن ترى تكون من الكبائر، ممكن طيب غيره في أشياء أخرى. مرة ثانية هذا ايش الكتاب؟ وريني شوف هذا، هات الكتاب هذا تحريك الدماء. طيب درج الدرر في تفسير الآية والسور عبد القاهر الجرجاني، فطبعا هو يهتم بالبلاغة رحمه الله أيضا. طيب إن تجتنبوا الاجتناب والمجانبة أن تدع الشيء جانبا ولا تعرض له، الكبائر المجمع عليها ثلاثة الشرك والكفر والنفاق. وقد قيل كل ما نهى من أول السورة إلى هاهنا من الكبائر، وقيل كل ما أوجب الحد، وقيل كل ذنب أوجب الله عليه حدا، وقيل كل ما أرسل الله في ذلك رسولا وعاقب عليه أمة. يعني زي التطفيف في المكيال والميزان، فعل قوم شعيب وفعل قوم لوط وفعل يعني قوم قوم مثلا صالح عاد مثلا. إيش فعل قوم عاد؟ أفعال قوم عاد وثمود غير الشرك إيش هي؟ عقروا الناقة. طيب غيره وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني بطش الجبابرة، فاتقوا الله. مثلا قوم لهذا يعني يصف لهم طول الأمل اللي عندهم، أنه ما عندكم رجاء للآخرة، تخلدون مصانع لعلكم تخلدون. أنت ما راح تخلدون، وليس الحرام اتخاذ المصانع، لكن المحرم طول الأمل والظن بأن اتخاذ المصانع سيخلد متخذيها، هذا هو الباطل. لكن مثلا قوم لوط وتقعدون بكل صراط تصدون وتبغون إنكم لتأتون وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. تقطعون السبيل مثل قوم لوط وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، مثل قوم شعيب ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذه فين؟ في قوم إيش؟ ويا قوم أوفوا المكيال والميزان، أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. أي نعم. فإذا تطفيف المكيال والميزان، بخس الناس أشياءهم، هذه كبائر. وقيل كل ما أرسل الله في ذلك رسولا وعاقب عليه أمة، هذا من الضوابط يعني. تفضل. عليكم السلام. وقيل ما يرجع إلى فسق الديانة والاعتقاد، وقيل ما يبطل العدالة، وقيل ما وصفه الله في القرآن بالعظم أو الكبر أو الاعتداء. ولو بقيت الكبائر لخصها الناس بالاجتناب وارتكبوا سائر المناهي اتكالا على هذه الشريطة، ولو ارتكبوا لبطل التفاضل بالورع. قال ابن حجر من أحسن التعاريف قول القرطبي كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة، أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو علق عليه الحد، أو شدد النكير عليه، فهو كبيرة. كأن يعني يفهم الكلام الجرجاني رحمه الله أنه لو نص على جميع الكبائر لخصها الناس بالاجتناب وترك يعني ووقعوا في الباقي. يعني فعلا نلاحظ الآن أنه ما في نص كذا يجمع لك كل الكبائر يعني مع بعض، بس في نصوص تحذر من هذه ومن هذه ومن هذه. وبعدين نروح نقول إيش الضابط وليه كذا، وإذا في عليها لعن أو غضب أو فيها كذا أو كذا. طيب ليش الخفاء؟ مو الخفاء يعني ليش ما جمعت لنا في نص واحد وخلاص؟ نقول لأن ذلك سيؤدي إلى تهاون الناس في بقية المعاصي. لذلك يعني هل جمع الكبائر في كتاب مفيد تربويا ولا غير ولا لا؟ من جهة تحذير الناس أن انتبهوا هذه كبائر انتبهوا مفيد، لكن لو جاء واحد وأخذها بمنظار سلبي يعني قال أيوة الحمد لله خلاص هذه هذه الكبائر وأي شيء ثاني بسيطة، أي شيء لعب الورق، يعني أي شيء تفحيط ما أدري إيش، يعني خلاص التفحيط والتشجيع وما أدري إيش، هذه يعني إحنا سوينا كبائر ما خلاص، هذه كتاب الذهبي كتاب الكبائر خلاص سوي اجتنبناها، اجتنبوا خلاص اجتنبوا أحسن من كذا. قوله ولو بقيت الكبائر لخصها الناس بالاجتناب وارتكبوا سائر المهاني المناهي اتكالا على هذه الشريطة، ولو ارتكبوا لبطل التفاضل بالورع. يعني وين التورع؟ يعني عن فعل شيء انت تحذر ان يكون كبيرة. يعني نشوف ان الان تربويا التركيز على موضوع انه ترى الكبائر امر نسبي، وكل ذنب وذنب هذا قد يكون كبيرا بالنسبة الى ما هو دونه، وان الذنب المعين قد يكون في حق شخص صغيرة وفي حق شخص اخر كبيرة بحسب ما قام في قلبه من الاستهانة والجرأة والاستخفاف او الندم والخشية وكذا، وترى الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، وترى هذا أنا أجد تربويا مهم في دفع الناس لاجتناب المعاصي عموما. أما لو قلت له شوف هي كم شغلة، القتل والشرك والقتل والسحر والتولي يوم الزحف وأكل مال اليتيم والزنا والفاحشة والربا وكذا كذا وخلاص، يقول لك الحمد لله الله يبشرك بالخير، إن تجتنبوا ما في هذا الكتاب تعديد الكبائر نكفر عنكم سيئة. بينما تقول له شوف ترى ممكن هذا أنت صغيرة في حق فلان وأنت في حقك كبيرة، لأنك أنت فعلته مستهينا متجرئا مستخفا متهاونا لا مبالاة يعني، والآخر فعله وهو يخشى ويعني بالكاد وتحت ضغط الشهوة والغضب ويعني وأعزب وكذا وسوى، فأنت يعني والإصرار أو لا هذا سواه أول مرة يسويها، فهذا سيؤدي إلى حال نفسية غير قضية إنه شوف خذ هالمجموعة كبائر توكع على الله روح اجتنبها وانت بخير. فأقول زين يعني إن ركزنا في الفوائد على أشياء نعم، وأكثرنا في التفسير من ذكر الأمثلة على الكبائر، لأن بعض الضوابط لو طبقت على بعض الذنوب تطلع كبائر والناس يفكروها صغائر. وبعدين مبدأ لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت، يعني أيضا لو أضفنا هذه أن معصية الكبير المتعال يعني جريمة يجب النظر إلى من عصاه المذنب قبل النظر إلى درجة المعصية، صح؟ يعني ينبغي النظر إلى الآمر الناهي قبل النظر إلى درجة المعصية. هذه اكتبها في الأخير، يعني هذه أظن الفوائد صار تبع الفائدة الأخيرة، ويعني وأنه عذر كيف تلحق، وأنه ينبغي للعبد النظر في حق الآمر الناهي وهو الله عز وجل قبل النظر في درجة المعصية ورتبتها. بين قوسين: وما قدر الله حق قدره. قال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت. طيب، غيره في شيء؟ طيب، هذه جولة إذن في فوائد الآية، وهي مذاكرة جيدة في قضية التوصل إلى تعظيم الله من خلال موضوع الكبائر والصغائر. طيب، قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغيلة. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا يحيى بن أيوب، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة عن عائشة، عن ابنة وهب وهي جدامة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أردت أن أنهى عن الغيال، فإذا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أسماء بنت يزيد، وهذا حديث حسن صحيح، وقد رواه مالك عن أبي الأسود، عن عروة عن عائشة، عن جدامة بنت وهب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مالك: والغيال أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع. حدثنا عيسى بن أحمد، حدثنا من وهب، حدثني مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة عن عائشة، عن جدامة بنت وهب الأسدية، أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك: والغيلة أن يمس الرجل امرأته ويترضع. يمس يعني يطأ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. طيب، الغيلة قلنا إذن هي مجامعة الرجل زوجته وهي مرضع. الغيلة والغيلة، ومغيل اللبن الذي يشربه الولد، ومغال والغيل يقال لذلك أيضا. الحديث ترويه يعني غريب هنا، سبحان الله، يعني هذه عادة عائشة تروي الأحاديث، هنا عن عروة عن عائشة عن ابنة وهب جدامة، عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية، سبحان الله. هذا من النوادر، يعني عادة السند يجي كذا: عائشة قالت رسول الله. هنا عائشة أم المؤمنين تروي عن جدامة بنت وهب وهي أسدية، أخت عكاشة بن محصن لأمه، صحابية لها سابقة وهجرة. جدامة بالدال، قال الدارقطني: من قالها بالذال صحف، يعني يقول جذامة بالذال تصحيف وخطأ، جدامة بالدال. يكفيها فخرا أو شرفا أن عائشة تروي عنها، وهي التي أفادتنا بهذا الحديث رضي الله عنها جدامة. أردت أن أنهى عن الغيال، وفي الرواية التالية الغيلة. الغيلة أو الغيلة والغيال وطء المرضع قال الأصمعي أن يجامع امرأته وهي مرضع. قال ابن السكيت أن ترضع المرأة وهي حامل. قال العلماء سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي، يعني ليش كاد ينهى عن هذا؟ أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع، والعرب تكرهه وتتقيه، والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء، يعني ما هو دواء. فإذا لو واحد قال أعطونا أمثلة على مراعاة الشريعة لمصالح المواليد، نقول هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هم بأن ينهى عن وطء المرضعة. ليش؟ خشية أن اللبن يتأثر فيضر الولد. طبعا إذا حملت وهي مرضعة ممكن إيش يصير الآن؟ يخف ينقطع. نعم، لأن سبحان الله دم الحيض هذا يعني اللبن يخرج من بين فرث ودم لبن خالص سائغ للشاربين، وإذا كان الدم راح إلى تغذية الولد الجنين الجديد راح ينقطع ليش اللبن عن الرضيع الأول. غير طبعا قضية ينقطع أن يقولوا هذا الغيال هو لبن داء، يعني فيه العرب تكرهه، يعني فيه كلام. يعني طبعا في مسألة الآن يعني ماذا سيحدث من هل لهذا أضرار ولا لا. طيب ما الذي رده عن النهي؟ ما هو كان يريد أن ينهى عن الغيال، هممت أن أنهى عن الغيلة، لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. هذا استدلال بالواقع، أنه استدل بالواقع على وقوع الضرر من عدمه. قال فلا يضر أولادهم. قال القاضي كانت العرب يحترزون عن الغيلة ويزعمون أنها تضر الولد، وكان ذلك من المشهورات الذائعة عندهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عنها، لذلك فرأى أن فارس والروم يفعلون ذلك ولا يبالون به، ثم إنه لا يعود على أولادهم بضرر فلم ينهى. ففي الحديث كما قال النووي جواز الغيلة، لأنه عليه الصلاة والسلام ما نهى عنها وبين ليش ما نهى عنها، يعني بين سبب ترك النهي. وأما حديث لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه، فعلى فرض صحته لا يدل على التحريم. وهذا الحديث أصح، وإباحة الغيلة وجواز الغيلة قد رواها مالك في الموطأ ومسلم، وعنوان عليه أو العنوان في صحيح مسلم جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل. حديث جدامة، يدل على جواز الغيلة. حديث أسماء بنت يزيد لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه، يدل على المنع. فحمل بعضهم حديث أسماء على التنزيه، وحديث جدام على إيش؟ إباحة، إنه يجوز الغيلة، أيوة، والنهي لا تقتلوا أولادكم، النهي ذاك على التنزيه فلا منافاة. وقال السندي حديث أسماء يحتمل أنه قاله على زعم العرب قبل حديث جدامة، ثم علم أنه لا يضر فأذن به، فإنه نهى أولا، ثم لما تأمل وعرف أنه ما في فارس والروم لا يضر أولادهم سمح به. وأنه حديث أسماء قبل حديث جدامة. طيب وإذا عكسنا، إذا واحد ادعى وقال لا هذاك أول، لأن بعضهم قال هذا، قال حديث جدامة حديث أسماء بعد حديث جدامة، فهو كأنه يعني طبعا على فرض صحة الحديثين، لأن عندنا حديث جدامة حديث صحيح ما في شك، أما لا تقتلوا أولادكم فجاء عند أبي داود وسكت عنه المنذري وأخرجه ابن ماجه، لكن هذاك لكن حديث لقد هممت وأنها غيلة حتى ذكرت أن فارس الروم فارس يسمع ذلك فلا يضر أولادهم، هذا في الصحيح ما في شك، هذا حديث جدامة أصح في جواز الغيلة، وحديث أسماء في النهي عنها أدنى درجة. وأيضا ممكن نحمل حديث أسماء على نهي التنزيه وليس نهي التحريم، ونحمل حديث جدامة على الإباحة، وممكن أيضا نقول لو كان حديث أسماء قبل فنحمله على أنه نهى، ثم لما تبين له أنه أو حذر ولما تبين له أنه ما يضر رجع عن ذلك. الاستدلال بالواقع على منع شيء، وهذا من أي باب؟ من باب الضرر، أنه هل هو ضار فنمنعه ولا ما هو ضار فيبقى على الإباحة. هل النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد يعني في أشياء ما فيها نص فيخبرهم فيها بحكم؟ نعم يحصل، وهو ظاهر الحديث هممت أن أنهى عن الغيلة بصفة إمام المسلمين ينهاهم عما يضرهم بصفة المعلم والمشفق وعزيز عليه ما عنتم وحريص عليكم، من أي باب؟ هو لو نزل عليه وحي بلغنا، لو نزل عليه وحي بالنهي عن الغيلة كان خلاص حرموا علينا وانتهينا، مبلغ، لكن من حرصه وشفقته على الأمة خشي أنه يعني ما كان عند العرب معلوما وما يتناقله الكلام الأطباء وقضية وحتى مسألة انقطاع اللبن إذا كان حملت، وأن الرضيع الأول ما يأخذ حقه من الرضاع، اجتمعت أشياء يعني من شفقته وحرصه عليه الصلاة والسلام أراد أن ينهى عن الغيلة، ثم لما رأى أن فارس والروم يفعلونه ولا يضر أولادهم وتاريخهم قديم فارس والروم، ثم أن العرب تكرهه ما كانت تسويه مثلا، فأراد أن ينهى عنه للمستقبل من أمته سيدخل فيها العجم والعرب، فأراد أن ينهى عنه، فنظر في الواقع فإذا فارس والروم لا يضر أولادهم مع استعمالهم لذلك، وأن الشغلة قديمة فيهم مو مثل العرب ما كانوا يفعلون أو ينهون يعني يحذرون منه ويحذرون منه، ف فهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل سيفتح له البلدان والأمم ويدخل الناس في دين الله أفواجه، والروم وفارس. طيب، فهو أراد أن ينهى للمستقبل شفقة على المواليد وحرصا على مصلحتهم، فرأى فارس والروم لا يفعلون فسكت عن ذلك. يعني هذا الجواب لو واحد قال يعني إيش، يعني هو ممكن يمنعنا أو يعني ينهى عن شيء بدون وحي، فنقول أيوة هو ممكن ينهى عن شيء بدون وحي اجتهادا، طيب، حرصا منه على المصلحة ونفيا للضرر، ولأنه هو بمنزلة يعني هو إمام، والإمام لازم يكون حريص على مصلحة الرعية فيفعل ذلك من هذا الباب. وإذا كان ما هو صحيح الوحي ينزل بالتصحيح، يعني لو أنه ما في خوف، يعني في النتيجة النهائية الله ما كان ليترك نبيه مثلا يخبر الناس شيء خطأ ولا ينزل شيئا، لا. فإذا قد يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في أحكام بدون دليل ونص، يجتهد من باب أنه حرصه وشفقة إمام المسلمين وراعي للأمة. ولو كان هذا عند الله اجتهادا خاطئا فسينزل في ذلك. فإذا يعني هل يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم يجتهد وينزل الوحي بالتصويب. وإذا ما نزل ما وإذا يعني سكت الوحي ما في شيء، معنى ذلك أن الاجتهاد صحيح، ما كان الله ليترك نبيه يخبر الأمة باجتهاد خاطئ ولا ينزل شيء، ما يمكن. هذا وقت النبوة لازم يصير في بيان. لو كان الغيلة تؤثر متى راح يبين التأثير؟ لا الآن، يعني قضية لو أردنا يجي واحد يبغى يبحثها طبيا، قال أنا بسوي إحصائية بسوي دراسة، متى راح يبين؟ أيوة، إذا انقطع اللبن عن الصغير عن هذا المرتضع راح يظهر، يعني مثلا بالأشهر اللي بعدها راح يبين في ضرر، حصل ضرر عليه ولا لا. لأنه يعني قد يقول قائل يمكن هذا ما يبين إلا إذا كبر، طيب إيش عرفنا؟ يمكن أضرار هذا ما تبين إلا في الكبر. طيب، على أي حال مرور أجيال من فارس والروم صغار وكبار وكبر وخلاص، يعني مسألة مشت، معناها أنه ما ما ما في ضرر ولا كان نهى عنه. طيب ايش الاحسن؟ الاحسن يعني الواحد ما يسوي، لكن ايش يعني تبغى الرجل يصبر عن زوجته 6 أشهر سنة يعني وتماء وذي الله حولين كاملين من اراد ان يتم الرضاعة، وين يروح بنفسه هذا الزوج؟ فاذا ما هو حرام، ليس حراما أن يطأ الرجل زوجته المرضعة. يعني إذا قلل وخفف من الوطء وهي في حال الرضاع أحسن، ماشي خلاص. والمرأة تراعى يعني لمرضها وحملها ومدري إيش في الوطء، تراعى فإذا ورضاعها فهذا طبيعي. يعني مثلا إذا صارت حامل في الأشهر الأخيرة طبعا بعد نفاس ما في جماع ثم الرضاع، طيب يعني هذه الفترة راح تكون من جهة الجماع أقل من لا إذا كانت حائل يعني غير حامل ولا مرضع، طبيعي يعني في طبيعي في. ويعني ممكن يعني لو قلنا في حكمة تعدد الزوجات إنه ليش الشرع جاء، لأن المرأة يعتريها ما يعتريها من الظروف والأحوال من الحيض والنفاس والرضاع والحمل، فيكون عنده زوجة أخرى أو ثالثة، يعني في ربط. يعني ممكن من هنا يعني نتلمس بعض الفوائد في التعدد، لكن يوصى من ليس عنده إلا زوجة بأن يراعي ظروفها في الجماع أو ظروف الجنين أو ظروف الولد كالحمل أو في آخر الأشهر أو في الرضاع، بس أنه لا يكون في ذلك كما يكون إذا كانت يعني ليست حاملا ولا مرضعا. هذا يعني يوصى به كذا الرجل عموما، أنه يوصى به مراعاة حال الحامل والمرضع في الجماع، ويعني أن يكون بخلاف ما لو كانت ليست حاملا ولا مرضعا. طيب يقول السؤال: والله هذا الأخ جاب لنا فائدة جميلة، تعليق السقاء فوق المحموم، تعليق السقاء ينقط موية على المحموم. ما أمس تكلمنا في موضوع معالجة المحموم بالماء اللي عليه حمى بالماء البارد. أخبرنا محمد بن بشار، أخبرنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن عمته قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سقاء معلق يقطر عليه للحمى، فقلت: يا رسول الله ألا تدعو الله أن يكشف عنك؟ قال: إن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. السلسلة الصحيحة 3267. جزاك الله خيرا، فائدة جميلة في علاج الحمى بالماء البارد. إذن كيف هذا طريقة العلاج؟ سقاء معلق يقطر عليه للحمى، قلنا بالرش وبالصب، وحتى لو وإيش وأن يكون وقضية النهر وجرية الماء، يعني لو سوى مغطس بالبانيو وجلس في ماء دخل في ماء بارد جيد ينفع، دخل في نهر طيب صب عليه، طيب رش عليه في العنق من عنقه من جهة العنق رش عليه بينه وبين جيب ايوه بين جيب الثوب بين اي نعم من جهة الرقبة رش عليه. الآن تقطير فوقه سقاء معلق يقطر عليه بالتقطير. طيب ما حكم الدعاء في السجود للأولاد أو أي دعاء يكون في الصلاة المفروضة؟ لا مانع، لا مانع حتى لو كان في الصلاة المفروضة. أنا كنت على جنابة وبعد ما اغتسلت وجدت ولدي واضع لزقة على جسدي ولم يصل الماء، هل أعيد الاغتسال؟ نعم أعيد الاغتسال. هذا أيضا حديث يتعلق بالموضوع. قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة: حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا جرير بن هيثم بن رافع، حدثني يحيى بن عمرو الناجي عن علقمة بن عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما أحد منكم أخذه الورد يصب عليه جرة ماء بارد. إتحاف الخير المهرة مجلد الرابع 414. جميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل ورد دليل في تحريم زواج الخضير من القبيلة؟ لا طبعا ما يمكن يرد دليل في تحريمها. خلاص إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن بعض العلماء لما أخذوا من بعض النصوص أنه تزوج بالكفر دخلوا في قضية كفاءة النسب، وهذه مسألة فيها نزاع طويل بين العلماء. هل كفاءة النسب معتبرة في النكاح؟ فالذين قالوا غير معتبرة قالوا زوج زينب الشريفة، عاد بنت عمته ما يحتاج، قرشية من أسامة مولى ابن مولى عبد أسود أسامة، فاستدلوا على عدم اعتبار الكفاءة في النسب. قالوا لو كان هذا كان ما زوجوا أسامة، وفي زيجات من هذا النوع في زمن النبوة عدة زيجات، يعني إن واحد مثلا ليس من أشراف الناس يزوج امرأة من أشراف الناس بدون إنكار الشرع، بدون إنكار عليه. وقال بعضهم بل كفاءة النسب معتبرة، وذهبوا إلى أدلة وكلام. طيب الآن المسألة الكفاءة اللي يتكلموا فيها يدققوا فيها الآن كثيرا، ليش؟ يقول وما حتى ما يجلب العار علينا، وحتى ايش يعني يجلب العار؟ هو في اعتبارات اجتماعية عند الناس مضخمة، فلما يصير في مخالفة لها تصير تقوم الدنيا كيف زوجها. والمشكلة لو قلت لهم يا جماعة هذا القرار للبنت، خلوا البنت تقرر هي ما تبغاه، يعني هي ما هي مقتنع، ما تشوف انه يكافئها هذا، ما هو من مستواها، راح تتعب معه، ما يراعي طبايع، ما يعرف عادات، هذا من قوم آخرين، هذا مدري إيش. طيب خلاص كيف هي صاحبة القرار، انت خلوها. يقول لك لا يا حبيبي هذا ينعكس علينا، وإذا زوجنا بنتنا الحسب والنسب والمدري إيش والقبيلة والقبيلة، لواحد بدون لا ما عنده قبيلة مدري إيش ونسب وغيره، راح يصير إزراء علينا وينقص قدرنا عند الناس، وبناتنا ما يتزوجوا، وإذا كان في بنت من بناتنا عند واحد ثاني من الأشراء مدري إيش يطلقها عقابا لنا، أنه كيف؟ لأنه هذا نزلنا مستوى بنات بنت، نزلنا المستوى البنت هذيك بتزويج البنت هذه، ويصير هذاك يبغى ينتقم، وتصير مدري إيش وكار كلام كثير. يعني الآن مشكلة الناس أربع من أمتي لا يتركونهن، الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت. طيب ذكر هذه المسألة، لا يزال الناس في الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب قائمين إلى قيام الساعة، شغالين بالشغلة هذه، نسبنا ومو نسبنا ومستوانا ومو مستوانا وسوينا وحطينا. طيب المشكلة مضخمة، أحيانا الواحد يقول ينصح يقول خلاص لا تسووها، ما هو لأنه حرام وحلال، لا من باب خلاص درء المشاكل، بس درء المشاكل، القضية مضخمة عند الناس. الآن مثلا تعدد الزوجات، تعدد الزوجات عند بعض الناس محارب منبوذ مكروه مبغوض مدري إيش، واللي يعدد هذا ينظر نظرة ازدراء واحتقار وانتقاص ومدري إيش، وإنه هذا إنسان هي كذا خلاص. والأفلام تساعد على هذا، والمقالات والكلام كله شيء. فلذلك صار في الشغلة صعبة، لو تروح تبغى تتعدد أنت مكي وأنت وانتقاداء وكلام. فأحيانا ما هو لأن المسألة حرام ينصح يقول الإنسان واحد الله لا تسويها أحسن ما تسويها، أنها حرام ولا مكروهة شرعا، أبدا أبدا أبدا، بس لأن الناس كذا غلوا فيها وضخموا وصوقوا من الحبة قبة، وصارت الآن خلاص أنت الآن إذا سويت شيء هذا تصير عندك خصومات مع أطراف ومنافق، يعني منابذات وشيل وحط، وما تخلص المشاكل ما تخلص المشاكل. لو أراد يتزوج واحدة ثانية تطلع أول شيء تطلع عليه أمه غير زوجته، يمكن أمه التي ولدته، وجهي من وجهك حرام لو تتزوج، ما تشوف إلا هذه، وأنا ما أدري خلاص لو للموت من. طيب وأهل الزوجة وأهل والعالم والجيران والنساء والرجل وكذا، ورسائل تشتغل ليش؟ إيش سوى؟ إيش الجريمة؟ بس كذا الناس خلاص عاشوا واقعا ضخة قضية مطروحة غلط ومفهومة غلط، ويعني قد يساعد سوء التطبيق على هذا، يقول ها شوف فلان وفلان وفلان، هذا يساعد أحيانا على عمله. تضخيم موضوع كفاءة النسب يؤدي إلى مشاكل تصير، ما طلقها بعد ما جاب عيال لأنهم لاحقوه محاكم وأقاموا دعاوى، وين أنت إيش سويت فينا وفي العائلة، وقاطعه قبيلته وجماعته، واللي طلق أخته واللي طلق مدري إيش، وترتب أشياء فظيعة ليه كلها لأنه زوجنا هالبنت لواحد خلاص مو من مستوى. والمشكلة من اللي يحدد هذا المستوانا وهذا مو مستوانا؟ يلا خذ هذه قضية ثانية. يعني أحيانا تجد هذا من قبيلة وهذا من قبيلة، يقول لك إيه صح من قبيلة بس مو من مستوانا، حنا فوق هذول تحت، إيش اللي إن أكرمك عند الله يتقاكم، وين الفوق والتحت؟ من اللي يحدد الفوق واللي تحت؟ شوف حنا اللي نأخذ منهم فلان وفلان وفلان وفلان العوائل ولا القبائل هذول، واللي ما نأخذ منهم فلان ولا من وين مكتوبة؟ ما هو يعني في قاموس ولا موقع انترنت، محفوظة عبر الأجيال وتواصلنا بها. وانتبه خلاص عاد السلالة الشريفة اللي ما يخالطها ولا وعند بعضهم يجي على شغلة مثلا نسب وشيل وحطوا كلام، بعدين يروح يتزوج أمريكية وبريطانية، ليش؟ يقول يعني لا هذا ممكن إذا يعني في عندهم تفاصيل ما أنزل الله بها من سلطان، إنه لا شوف إذا كانت من قبيلة تتزوج بس من هذول، إذا ما كان مدري إيش، إذا كانت طيب وشنو يعني إذا راح أخذ يعني أمريكية وبريطانية عادي، وإذا هذه قمل الدنيا لا العربية لازم النسب، ومن الأجنبية مو لازم، من أين أتيتم بهذا؟ من وليش؟ حتى على القياسات وهذا فيه فاسد من وجوه. فالآن المسألة صارت كف شر، مو حرام وحلال، كف شر. صار واحد ما يزوج أحيانا يزوج لا كف شر بس ما يبغى مشاكل. بس أنا تسرق مني بعض الحاجات وقمت بسرقتها من السارق، إذا هذه حاجاتك أنت خلاص استرداد حق، ما يسمى سرقة، استرداد حق. إذا واحد أعطى شيئا لشخص ومات ووجده أو أفلس ووجده بعينه عنده يأخذ قبل البقية، ما يصير أسوة الغرماء يأخذ قبل، هو أولى به حتى لو ذاك أفلس، الغرماء يتشاركون في الأشياء الأخرى. أنا سلفت كتاب أفلس أكتابي استرجعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الناس انهبلوا في ماكينة الخياطة، يا ماكينة الخياطة، أنا أمس يعني هذه قضية ماكينة الخياطة، يعني الناس فعلا عندهم في الشائعات أحيانا تستغرب أين العقول. ماكينة خياطة سنجر ألماني قديمة، أيوة إيش هي؟ يقول المعدن اللي فيها فيه الزئبق الأحمر، أيوه، والزئبق الأحمر هذا يكتشف الكنز في الكنوز والذهب مدري إيش، ويدخل في السحر والجن، تحضير الجن والسحر واكتشاف الكنوز والعثور على الذهب، كله من وراء رأس الزئبق الأحمر، العنصر الفذ هذا الرهيب. طيب يقولوا هذا موجود في مكاين سنجر القديمة الألمانية، يلا وروح ودور على مكان. طيب ايش في؟ قال والله في ناس الآن يشترونها، وجدة تجارها عرض 120,000. أوف يعني أشياء. ومشكلة أن لما طلعت الإشاعة في الأيام اللي راحت أنه في من يشتري المكاين بأسعار، خرجوا للشوارع يدورون وين وين من يشتري، خرجوا للشوارع، واللي ما كان يصل أمه خالته وجدت راح الآن يحب على رأي، عطيني المكينة المكينة. ويقول شوف للسؤال الأخ في السؤال أو الأخت هذه تقول وصل سعرها إلى 200,000 ريال. شوف الجنون، جنون. ماكينة سنجر 200 ريال اشتروها من زمان، صار سعرها 200,000 ريال عشان الزئبق الأحمر. قال له يا أخي أنت مفكر الشركة أغبياء وحيصنعوا لك من الزئبق الأحمر، وهم يعرفون أنه هذا، يعرفون أنه غالي جدا، ويحطوه في شو اسمه في المكان. فالله أعلم إيش وراء هالإشاعة. في واحد جايب 50,000 مكينة من الصين، كاتب عليها جرماني، مصنعها على شكل سنجر، ايش يبغى يسوي؟ ايش وراء القضيه؟ ما ندري. ليش هذه قضيه؟ ما ندري. واللي يقول وراها اطراف عالميه، واللي يقول وراها تجار يستغلون، واللي يقول، بس شوف الناس يعني خلاص كيف يصدقوا الشائعات. طبعا ممكن يجي واحد يقول ايش يا شيخ، بغض النظر الان خلاص الاشاعه طلعت، طيب في طلب عليها نبيع؟ يلا ايش قالوا هذاك المثل العام يقول رزق الهبل على المجانين. طبعا المجانين يعني ان عندهم المجنون اسوأ من الاهبل، الاهبل رتبة والمجنون رتبة انزل منه، فيقول رزق الهبل على المجانين، يعني اللي هذا الاهبل رزقه على هذاك اللي انزل منه مستوى، لأنه من راح يشتري من الأهبل؟ مجنون يعني واحد أقل منه. يلا خلاص ماشي. هوش على أي حال إذا صار البيع عن تراض ماشي خلاص كيفهم. يمكن بعض العجائز جاءها رزق من وراء العملية، كاتب لها رزق، جاء لها واحد وشرى منها شيء ما يسوى، مرمي في المستودع في البيت عندهم مخزن حاطين مرمية، راحوا يدوروا عليها شباب، راحوا يدوروا في المخزن وين رميتوها، وين رميتوا المكينة، ما تستعمل من زمان، شيء تاريخي. فيعني مثل راح تنتهي العملية بعد كذا، يهدأ الغبار ويطلع لك ان كل الشغلة نصب واحتيال واشاعات و كلام فاضي ولكن ارتفعت الأسعار، النتيجة أنه في سوق، قام السوق والبيع والشراء والطلب والعرض والطلب، واحد يشتري من واحد، واحد يشتري من واحد. أمس واحد يرسل يقول ومكينة في الطائف انباعت 50,000، هي ما تسوى أصلا، ما تسوى من كم اشتروها بكم، حتى 200 ريال، حتى لو تحط عليها نسبة التضخم كم صارت 200؟ 2000 فرضنا، 200,000، 200,000. يعني أنا أتأمل كذا يعني أنه ما أسهل مهمة الأعور الدجال في الأمة، إذا تطلع الإشاعات يصدق والعالم تطلع من البيوت بالمكاين. أجل كيف لو طلع مسيح الدجال ومعه كل الخوارق العظيمة؟ أكيد يطلعوا الناس يتبعونه في الشوارع، طبعا إذا عشان مكينة سنجر إشاعة الزئبق الأحمر صار كذا، وزحمة زحمة. يقول وقد تدخلت الدوريات لفض الاجتماعات المدري إيش في الشوارع والطرقات الحاصلة، وجيب مكاين وسوي عليه حراج، وعارف تشتري من العالم، وفي تجار جايين من الخليج ويشتروا لأنه في علاقة بناس من روسيا يدوروا على الزئبق المدري إيش والزئبق الأحمر. يعني سبحان الله، ما أسهل انخداع الناس. عادي، شركة ألمانية جاية تشتري بأي ثمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا أصلي الصلوات كلها بس مو في وقتها، وش حكمها؟ هذه من الكبائر، معروفة من الكبائر. فويل المصلين الذين مع صلاتهم ساهون، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صلي قبل الوقت ولا تخرجها عن الوقت، هذا حرام. وبعضهم يجمع الصلوات الخمس في آخر النهار، يقول ما في وقت نصلي في أثناء النهار، يجمعها في الليل قبل ما ينام، من أكبر الكبائر. وقال بكفره بعض العلماء، رواية عن أحمد: يكفر من أخر صلاة واحدة عن وقتها عمدا بلا عذر، بلا عذر. دلني على عمل واحد من أقوى الأعمال الصالحة: تلاوة كتاب الله وتجويده وتفسيره وتدبره مع الحفظ ما أمكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي واحد من الشباب يا شيخ إذا جاي نام يقول أحس أني أدعي على أمي وأبوي دعاء مكروه. هذه وسوسة لا يلتفت إليها. لو قيل له: هل أنت الآن تحب ذلك؟ تحب يلا هل أنت مستعد الآن تدعو عليه؟ يقول لا لا لا لا. يقول طيب خلاص، هذا إذن شيء مكروه لنفسك، كونك تتخيل أنك تسويه من وساوس الشيطان. أنا يا شيخ عملت عملية تجميل لأنفي، فقد كان كبر أنفي مسبب لي إحراج ولا أخرج كثيرا، وإذا خرجت إلى بنك مثلا أو مكان مخصص نساء لا أكشف عن وجهي. وقد أجريت العملية وتحسنت حالتي، ولكني أخاف من الذنب. إذا كان كبر الأنف مؤذيا، بمعنى أنه هو جالب للسخرية والاستهزاء من الناس، هذا عذر. بخلاف لو كان الأنف عادي بس هي تبغاه أصغر أو أكبر أو أفطس أو واقف أو نازل أو مدري إيش، هذا تلاعب بخلق الله. هي المغيرات للحسن، المتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، تطلب الحسن بالتكبير والتصغير والتشقير والتحمير والتصفير والتسويد والتبييض تطلب الحسن بهذا العمل الذي له أثر دائم. يعني ما هو أحمر شفتين وكم، يعني مكياج الوجه يعني ساعات يبقى، هذا ما يدخل في التحريم. لكن الشيء الدائم الوشم، تصغير تكبير نفخ تنسيم، هذا كله من تغيير خلق الله لا يجوز. لكن إزالة الضرر، تشويه حادث سيارة، إصبع زائد، حروق، الشفة مشقوقة، إيش يسموها، الشفة الأرنبية، يعني مثلا به شيء يسخر منه الناس، مسار سخرية أو تعب نفسيا، صح، هذا إزالة الضرر. لكن واحد عادي طبيعي يقول لا بس أحسن أجل أفضل الأجمل إنه يكون أفطس شوي، لا واقف شوي، لا كذا ما يجوز. هذا تغيير، ما هو قانع بخلقة الله التي خلقه الله عليها، يبغى أحسن خلاص يا أخي كل خلق الله حسن، لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم. ومن فعل ذلك خلاص يتوب إلى الله، إيش بيسوي؟ خلاص فعل وانتهينا وسوى، يتوب إلى الله. هل يجوز الصلاة بالمصلى تحية المسجد؟ هذا قلنا بأن المصلى لا تحية مسجد له، ولكن الصلاة بين الأذان والإقامة مشروعة، يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة. إحدى البنات تقول إنها ستقوم بإزالة الحاجب بالليزر ثم تضع رسمة الحاجب بالوشم. حرام حرام، تقول تتزين لزوجها، لا يجوز، محرم. تقول منظر الحاجب مصدر إشمئزاز، لا يجوز أبدا. إيش إزالة الحاجب بالليزر وحط رسمة؟ ما يجوز. أنا كثير الوسوسة في الوضوء وكثير النسيان، مع الممارسة يعني خلاص هذه حالة تطرأ ممكن تزول إذا الإنسان جاهد الشيطان وما أعاد الوضوء، ما أعاد الوضوء خلاص. هل طلب العلم عبر النت والغرف فيه شيء؟ وهل تستحسنونه؟ نعم طبعا، لأنه سبيل، من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سلك الله به سبيلا للجنة. لو تعيدون يا شيخ إيش إملاء الجملة من قول قال سعيد بن جبير في التفسير إلى نهاية الجملة. قال سعيد بن جبير: كل ذنب نسبه الله إلى النار فهو كبيرة، وكل ذنب رتب عليه الحد أو صرح بالوعيد فيه فهو كبيرة. انتهى انتهى كلامه. سمعت أن الدعاء في ركعة الوتر بعد رفع من الركوع بدعة. لا هو شوف، دعاء القنوت، دعاء القنوت يستحسن الواحد ما يواظب عليه، قنوت الوتر. وقد جاء عن بعض العلماء تركه، فما هو مؤكد، يعني دعاء القنوت ما هو مؤكد بمعنى تفعل في كل ركعة وتر، فتتركه أحيانا وتفعله أحيانا، هذا هو الراجح في هذه المسألة والله أعلم. علمه الحسن بن علي، نعم، ما ورد من فعله هو، فإذا مما ذكروه فيه عدم الاستمرار عليه. ولذلك بعض الفقهاء من أئمة التراويح يتركون دعاء القنوت أحيانا حتى ما يظن الناس أنه هذا يعني خلاص سنة متبعة واجب لا يصح الوتر بدونه كذا كذا. تركه أحيانا أفضل، نصوا على هذا. ما هل مرتكب الكبيرة يغفر له في الدنيا والآخرة إذا تاب توبة نصوحة؟ الجواب نعم. هل يمكن أدخل الجنة دون عذاب أو حساب؟ إذا كان دخل في الدين استقام على الشرع ترك الذنوب، نعم كأنه ولد من جديد. كيف الشخص يعمل عملا يفيد المتوفى؟ أولا الدعاء له بالمغفرة والرحمة، أول شيء الصدقة عنه، الحج عنه، العمرة عنه، قضاء دينه، قضاء نذره، قضاء صومه، أداء الكفارات اللي عليه، يعني هذا ينفع إن شاء الله. استسماح والتحلل من الناس الذين يعرفونه، نبغاكم تحلوا ميتنا يعني تسامحوه. تعرف ان الميت ظلم واحد فتروح للواحد تقول يا اخي ارجوك تسامح، وهذا ترى تبغى نعطيك نعوضك، تبغى كل هذا ينفع الميت. عمل عمره وفك الاحرام وقص الشعر ويقولون لي لا يجوز ان اقص لنفسي، خطأ مو صحيح. ممكن واحد يقص لنفسه ويقص لغيره من المحرمين أيضا، يعني شوف من الخطأ أن اعتقاد أنه المحرم أو المعتمر ما يقصر لنفسه. ومن الخطأ اعتقاد أنه أنت ما تقصر لواحد محرم يعني خلص العمرة، لازم يجي واحد حلال حلاق من برا. ومن الخطأ أنك تعتقد أنك ما تترك واحد محرم يقصر لك أنت. هذه بعض الناس عندهم ترى يفكر أنه ما يجوز يقصر لنفسه ولا يقص شعر غيره من الذين يريدون التحلل، وهذا خطأ، فإن له ذلك ولا حرج. من روى حديث شفاعتي من أمتي لأهل الكبائر، بعض الناس ضعفوا. نعم قرأنا كلام ابن كثير له نصوص ضعيفة الحديث، وله طريق عند الترمذي عند عبد الرزاق رواها من طريقه الترمذي أيضا، قال وإسناده صحيح، فهذا يعني حديث شفاعتي من أمتي، هذا الحديث له طرق ضعيفة، له طرق ضعيفة ولكن له طريق صحيحة، وهي ما رواه عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذا إسناد على شرط الشيخين، رواه الترمذي أيضا. وابن كثير قال في إسنادي من جميع طرقي ضعف إلا ما رواه عبد الرزاق، استثنى هذا الطريق. ما حقيقة رفع الأيدي للدعاء والمسح في الوجه؟ ما ثبت المسح في الوجه بعد الدعاء. ما حكم استخدام الآيات القرآنية كتوقيع في المنتديات أو المسنجر؟ يعني ما يصلح أنه نستعمل القرآن بأي طريقة تؤدي إلى امتهانه، فإحنا ما ندري كيفية الاستعمال. طيب قد يستعملها الواحد بطريقة فيها سخرية امتهان، وقد تستعمل بطريقة فيها احترام وتوقير وما فيها شيء. هل يجوز قراءة القرآن على ماء ونشربه؟ نعم نعم، ورد هذا عن السلف. نويت الجلوس من الفجر حتى الشروق في ذكر لأنال أجر الحجة إذا تكلمت أو غيرت مجلسي ورجعت، هل أكون أتممت الحجة؟ إذا كان داخل المسجد غيرت مجلسك فلا يزول الفضل. هناك مشاركة على النت ذكر بها بعض الأحاديث الضعيفة، والسؤال هل يجوز اختيار عنوان احذروا العمل بهذه الأحاديث الضعيفة؟ ممكن إذا كان تأكدت من ضعفها. نعم. ما صحة حديث إن الله لا يعذب شيبة شابت في الإسلام؟ لا أدري، لكن ورد في الشيب في الإسلام حديث من شاب شيبة شاب في الإسلام كانت له نورا، من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، وأن ما يكرهه الناس من البياض في الشعر ويعمدون إلى نتفه ويحاربونه هذا نور يوم القيامة، وهو نذير، جاءكم النذير قالوا الشيب، فهو نذير من الله وعلامة على دنو الأجل وقرب الخاتمة، وأن الإنسان خاص يعني الآن يعني يقترب شيئا فشيئا من ربه، ملاقاة ربه. لو انكشف شيء من عورة المرأة أثناء الصلاة هل تقطع الصلاة؟ إذا استمر الانكشاف نعم يبطل الصلاة، يعني لو بعد الصلاة اكتشفت أنه الرقبة طول الوقت كانت طالعة من وراء تعيد الصلاة، بخلاف ما لو انحسر شيء ثم تغطى. فطول الانكشاف ومكان الانكشاف مؤثر في صحة الصلاة، مدة الانكشاف ومكان الانكشاف مؤثر في صحة الصلاة. طيب هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.